القاعدة الرابعة الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. قاعدة سيئين وكل احترين ولا محرم مع الضرورة وحلوك إذا شيء حراني مجره ضرورة لتلك ضرورة نوا كفر سوا شيء مركي سجى إنه يدبات كأن سطه إنه مركي الروح السماوية أدو السماوية ويا مركي سجى دبك بذني كذا لمس تصوح مركي ليا ضرورة حاجة شركة مركي كنت على لغضه ضرورة واحد لي هذا واحد مركي قفقو أما نف بحايو أما حبينين التلفية واحد لم يكن عن كذا لمس أما ينو مركي سا خطر قلا مركي سا أي كيمانس تصوح لي هذا وضرورة أشياء ذكرنا وحوي وصاص الليل أو يعني وحلاقة ذي أمورها وح ضرورة هي وح حاجة هي وح مركة هي ذو حاجيات هي وح تحسينات أما كماليات أشياء ضرورات كا وإلالين تمرك إذا مرك الله إلالين أيوه يعني مرك النفط أيه وجوه الرز تاس أيه وجوه أيه مرك يعني حفظ الدين يحفظ حفظ حفظ النفس يحفظ العرض يحفظ النصب أشياء نوع عصا ضروريات شرعية للوجود هذا لكن باب كان هذا إنه كهض لين محرمات كا يعني حفظ الدين وكم مضان تاي حفظ النفس حفظ الدين با مركا أمره دان ومركا وضا مضان باب كان هدى انو كهض لينو محرمات كا يعني الضرار كمركا يساق بنينا يواتا انو صوشيغني وعد با تصو مركا يسا مركا عدو الضرن ايا مركا الله استعمال اتو الهي فمن الضر غير باب ولا عاد فلا اثم عليه بختي كل حاران تنمي كيلو دبا تغليو او سيرهدو waxaa weeyd naftu waa ka soconaysaa dad cunay weeydo wax kale oo cunana waayay waa loo baneyay inuu nafta ku qabto taas yara waa loo baneyay faman idr ghayra baghin wala aad fala isma alayh ilahi wa tasayyid marka daruurada waxa la shartiyaa شيء هو إن يتهاي مما تندفع به الضرورة وحي الضرورة كل دافع ما يسوى إن يتهاي هذه الضرورة شيء أن يأنوا دافعين بأ وحبا أنوا كترين ضرورة كما بنانا ناس ضرورة كما بنانا ناس مثلا روحي إذا مركا هراد باهية وحي إسليها النفط هراد بك هكذا بحيث خمروا هلا خمرة معبي سو مركا إسقابي يضرورة وحيد هذا العلماء ما يعلم ويا خمرقو معها وحي ضرورة أن يكون دافع ما يسو هراتك وحبك مطره هراتك واسيسي يا دي مرها دانو هراتك وحبك ترى يعني ضرورة كما بنانا ضرورة كما بنانا ننك لا أياه وحوي وحوي بوهري dabadeedna markay isaga halkan waa ku murgada halkaas waxa uu istaagay wuxuu iska gaddajiyay mahal halkii la tuntumi jiray la tun iyo waxba ka soo dhici waayay ninkii halkan buu markay isaga marka naftu ay haysaa oo idii xaq kale iska rugay wax kale waa la waayay mid khamri cabay ayaa markay isaga dhaladiisi halkan sita oo kharaba kii markay isaga khamriga noocaas ah ma ku dajin kara هذا يدعى العلماء وتندفع به الضرورة ووح مركة ضريرة هو الدجين كرا وحك لها الدين لواي يعني مركة ومركشري ويسكد الدجين صابت وحي تتمحو أنا تانا أقول بأننا نواي هرات في وحبان كترين لكن توح بكترية مركة شرط وحا أن يكون مما تندفع به الضرورة وحي الضرورة ذو كدافع ميسا وإنيه شرطي عين كاسة أيها الشرطية waxa kale oo marka loo shartinaya yaani qadarka ruuxu ka fursan waayay inay tahay wuxuu ka isticmaalay الضرورة تقدر بقدرها مركا بختي مركا يسقاي النفط كو كلفتو ما ها مركا يسقاي انو كدر كو علاش كتيري وين ايتهي وحو النفط كو قبنيا وين لكن وين انو مركا يسقاي مركا كدر جو وهي الضرورة وحل قدريا قدر كيده الضرورة تقدر بقدرها قدر كذا أي على قدرها فمن اضطر غير باغ ولا عاد ولا عاد تاسع لماذا قاركوت كدري الشديد بعض الفقهاء وابنيين يعني مركا قدر مركا يسقط بظنه حتى إنه صحيح قاطب لكن صحيح وسهل أنت أدوس إلى هذا أرمد بختك لويدا وحكى لنا مركا يسقط النفط نفط عطق قبتنا أدوية ده إنه إسكسي تاء هدي تيو كلا أي حال يا شهاد دوم مركز مركز إسك مركز أنا عمو يعني مركز ريدك نصف لكن حالات ده نهاره يعني وحي تهاي قدر ك يعني لقمة مرمى أو نفط عطق قبنا يكوي رح وتشين يا نفط أنت عطق استعمار يا لكن كما ها جيو ومركز إسك كم درج يعني مركز تانا أساس ضرورات في أشياء قاركود بين البنين قال لماذا وحل إله دو يعني مركا ضرورة ما ضنيس إكره وكبناناتا روح إلى الدرقية أو الخصبه يعني كفر ظاهرة إنه موجسته إستقال قلبك وحبك بدلين قلبك إيمانك كوهيسته إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يعني كفر قام الشيء قال لماذا إكره وكبرنا لابد القيام شروط يسي أو الصدي تصو وكبرنا وحلقوا إكره يانا وحين نقول إساء أما أراه أما فعل يعني مركا أي نقول إس عقيدة قلبك لما إكراه الروح قلبك قد القين كري وحد اعتقادنا إساء أما كخبرنا إساء مجرى ويضط صلاني أودك ملها قلبك قلبك من أطال عنا يا رمؤك سأود المحل الشرطيين وقلبه مطمئن بالإيمان يعني إنه قلبك يسو إيمانك يكون حسن له تاسي ذا أيها الشرطيين سأود هذه الروح إلا الدرقيه وقال لما لغو خصبه أو قلبك قال لما ذكدونه وقالوا بيا وقال لي الدرقيه وقال لي خصبه عذر طارق الميس حتى هو أبقي عذر طار نقول ميس خوفك إكراه نقول يا خوفك مركي سجى يعني عذر طار كان نقول يا وين حد اللي كراه جارا ولا درقي لكن هدي أنا مركي حد اللي كراه جارين وشروط إكراه ده ما يسترناين يعني روح هذا قال لي ما مركي سجى موجسته أكو قالوا بيا أكو قالوا بيا أكو قالوا بيا مركي تانا ساسوي طب لما وحيار عن ضرورة هاي ضرورة كدقاية ما حكمل أشياء النوع أسأ حي وقت يلا قاركود كورونا يان قبلي سفر هذا وسفر تكورهن يعني دبدا وسفرته يدو دون إيسا إن إيسا سود ويسو أم محرمنا أن الله صعوني أن ننتهنا من كيدنا لما صعوده محرمنا لما صعوده تنوع اسمين الضرورة أقبناناني شوفت يد واحد تهي علماء واحد إلى هدين باب كاس إكراه مكان باب كاس ضرورة مقشة باب كا ضرورة مقشة ولما أرانا أيوه ضرورة أقبناناتي مركي سيقى الله أرانا أيوه ضرورة aya ku banaanaatay markay isaga la oran maayo waayo isdaweyntan ay u baxayso inay ku bugsan doonto iyo in kale iyo inay ku caafimaad doonto caafimaad ka qaadi doonto iyo inay ka qaadi doonin mid loo ogsoon yahay ma mar haday sidaas iyada tahay yaani marka daruur ay ugu banaanaatay inaan mahram la'aan safraa sidaas ayay sax u ahay sidaas ayayna marka sax ayna u ahay waxaa lamida ashiyaada muharramaadka ah haddii la isku daweeyo ka waran li daruura xaaran in la isku daweeyo taasna waxay noqonaysaa iyada lafteedana markaysa markaa ma banaan oo baabkaas isdaaweynta yacni markaa ma gelayso shay markaa sidiisa xaaraan u ah yacni la iskuma daweyn karo allahuma ilaa inuu marka isaga shaygaasi yahay mooyaane shay yacni markaa loo xaaraantinimayo sadu daraa'ic oo aan asaalatan loo xaaraantinimayn sida marka isaga markaa maryihii xariirta ahaay oo kale ruuxii markaa yacni isxoqayay oo jirkiisa markaysa markaa waxa weeye xikada ay ku sugnayd maryaha xariirtaa markaysa waa xidhan karaa xadiidka ku saabsan daraadii waayo kale marka hore ma ahayn shay asaalatan loo xaaraantinmeeyey oo minbaab sadi daraa'ic ayay markaysa markaa culimmadu yidhahdeen saas awadeed waxay noqonaysaa inay taas oo kale markaysa markaa ay ku banaantay inay taas oo kale ku banaantay waxaa lamid a markaysa markaa dahabkii ayaa markaysaga lamid a oo haddii ilkahoo kale la gashado ama markaysa markaa xubnaha qaarkood oo kale lagu kabo ragli loogu kabo iyadana markaysa dhibi kuma sugno yacni dhibi kuma sugno marka taasi waa ashyaa loo xaaraantinimeeyey minbaab sadi daraa'ic yacni loo xaaraantinimeeyey marka almuhim taana sidaas weeyaan masalada shalay aynu tilmaannay oo ku saabsanayd waxaan yara tanbiihinayaa markaynu ka hadlaynay jirka iyo waxyaalaha afka geliyeen iyo baranbarada iyo inaga nidha haddayna ku baktiin haddayna ku baktiin waxaan uga jeeday yacni jirka okay xadiidka ay ku saaroortay hadduu marka isagaa jirku subaga marka isagaa ku dhaco yacni iyada jirka iyo inta ku dhowba tuura inta ku dhow maxaa loo tuurayaa yacni jirkii markuu dhintay wuxuu noqday marka isagaa tanajasa bilmowt dhimashada uu dhintay ku nijaasoobay dhimashada uu dhintay ayuu ku nijaasoobay marka isagii waa nijaas tanajasa bilmowt dhimashada uu dhintay buu ku nijaasoobay marka isagii waa nijaas inta u dhowina wax weye uu taabta baktigiisi gaarayna wax weyn waa nijaas marka waa lala tuuraya laakiin baranbarada iyo ashyaada noocaas iyagu yaryar iyagu markaysa waxa weeye waa maala nafsa lahu saa'ila waxyaalaha fuqahadu yidhaahdaan yacni dhiig dareero ma leh saas awadee dhiig dareero mar haddayna lahayn ashyaada aan dhimashada xataa ku nijaasoobin buu ka mid yihiin yacni marka taasna waa saas wey marka arrinka ku saabsan haddii aanu ku dhiman waxaynu uga jeednay waa jirka ayaynu marka uga dan lahay marka taana waa saas marka cala kulli xaal qaacidadan waa tay culamadu yidhahdaan addaruuraatu tabicu almaxduuraat waxay u jeedaan waa maxduuraatka marka isagaa yacni dhibaatadu keensata ee qofku nafta ku kaliftay taas iyadaa bay uga jeedaan القاعدة الخامسة قاعدة الشناد الشريعة مبنية على أصلين شريعة ومذا لقد سي لبا أصل الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصل ككواد وحوية الإخلاص لله الإخلاص يا الإخلاص labada mid walba waa la odhan karaa haddaad goddo waxaad noqonaysaa waxay noqonaysaa ay humaa alikhlaasu lillahi walmutaabacatu lirasuuli هدي أسأل على خلاص ترى هذا أظهر لك تنا وحي نقول إيش أصلين إن أتكبد شو لبدا سوى حيين على خلاص لله إن إله الله صافي له نيد يا قلبك إن إله الله صافي له وعمل كاس إلهي أكلية لو قتشير والمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل كلماتنا وحوية والراعس رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم للراعي رسولك للراع صلى الله عليه وسلم وأن يعني مركا لخلاف رسولك صلى الله عليه وسلم أهضيتها يعني اعتقاد يهضي عملتها مدول رسولك صلى الله عليه وسلم للراع واتباع لليمان لبدا سنوى لبدا شرطي عملك الصالح أقبل هذا الله أقبل أي الله شرطي عمل إلهي أقبل أي مجره هذا لبدا شرطي كوب سنين إن إلهي الله صافي إلي أو عمل إلهي أكلي اللوغة تشيده يعني وإنه إخلاص يينو يهي عمل رسولك صلى الله عليه وسلم لقول راعيه أو شرعك رسولك صلى الله عليه وسلم يسنة رسولك كفر ليه هذا إخلاص لله إيمان وحنا قلنا يا شركي شركي يقولوا مردود وميدان لا أقبره هديو حوية عن رسولك صلى الله عليه وسلم لقول راعينا وحنا قلنا يا بدعو بدعادنا وميدان لا أقبره شرط جهره وحلقه قاضنا إياه وأه إخلاص كإلهي لو سافي إلا يألى لله الدين الخالص إلهي أي أسونا تيدين تا صافي قال وحلقه قاضنا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إخلاص كأدي لبضن بقصارت أحاديث آيات باءات بأوي مادين عملك شرك كتره إلهي ما أقبله إذا حديثك الصحيح أشيغ أيه النبي صلى الله عليه وسلم إلهي كسوريي حديث القدسي إنه إلهي لي أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته الشركاء إذو حو ذاكتا أنا أبوغ نسنبا إلهي لي أغمار متان بضن أغمار متان بضن وذاك وحلي له أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا كي عمل السماية عمل كاسو أشرك فيه معي غيري عدك لو يلو ذاتي تركته وشركة السبي شركي قيل سبا وكتقى وبمعنى ما أقبله مركائنا أن عمل كالشرك وكتشره لا أقبلين أو ذاك لقليي وإلهي عدك للو ذاتي يعني عمل كاسين أنه إلهي أقبلين بحديثك كو عديه ها هذا الشرك قاسي كي وينا أما ها هذا الشرك قاسي كي يرى يعني مركا مركا ككل الله كواب سنة أما كي يرى سيسا وما يرى خيائي استصدو دونها بها شرط قال لبعض والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم الله راعه أو يهي عملك عمل سنة رسولك صلى الله عليه وسلم كفر ليه أنه بدعاه بدعاه دو عمل كيه ومردود سقنا الله أقبل ما وأنا لين أقدق بدعاه اتباع رسولك الله راعينا صلى الله عليه وسلم ولين أمري إلهي وحويري قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم عكوت الأداء هدئة تهين قال إلهي تشعل أنا الراع الله هو إذن تشعلان يا هذا الراعدان دم بيدنا ودافيا مكا اتباع رسولك ولينا أمرك اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قال إذن سودك يا الراع حق ربي اللي إذن كسر ربي حي قال له شيء قرآنك يا حديثك النبي صلى الله عليه وسلم بدا أنا ولينا غدقي وحان الله ينوشي بدعاء إنا لا أقبلين والنبي يقول صلى الله عليه وسلم حديثك صحيحينك من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كأرنك يغن كان أكسو الدرسية وحان كم ذاهين يعني وحاوياي وحاسي وحان لقى أقبلين اللي قو علينا وحان لقو ردنا يان لقى أقبلين يعني كأسو الدرسية عمل كاسي وامد مركا اللي قو ردنا يان لقى أقبلين وحروايك لشيء من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد كعمل السمائية عمل كاسوار كي يقع وافق سنين وحاول نقول يا مركي سقوح عمل كاو السمائية ينمد لقول ردين أيوه آن استقنا لقى أخبرين استقنا لقى أخبر مرك عمل بدعاء إلى هاي ما أخبر مرك الله بضع الشرطية عمل كصالح أقبلات ذو الله شرطين أيوه والإخلاص لله إن إله الله صافية أن وحو وذاق اللي يلاه للقين إيوه إن رسولك صلى الله عليه وسلم لقوا الراعي سساودي وحي بدعاء رسولك أن لقى لكل من بدعاء في الدين وحي أهي ومردود إلهي أقبل معي أشرنا لقى هلي معي ويشيك الصو ربي لقوا عابدا إيوه وربي اللي قلنا وانا إيوه النبي صلى الله عليه وسلم بعدي ما بعث الله من نبي يعني حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم وحاول كل شيء النبي إلهي ما صو صار هذو صو صار إن كان حقا عليه يعني وح حقك واجبك وهاتين النبي قال إنه أشيء أمدي سوح خير أو أجيها إنه أشيء أي حق واجب أهات إلا كان حقا عليه أن يدل أمته أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم إنه مرك أمدي سوعد يا أشهد وح مرك خير كاي وجي هاي أمدي سينو وعد يا أشهد شرك وجي هاي نوجدجه أي حق واجبة يعني كؤات مرك شيء كسر الله لو نواني يعني وينو يهاي وحن النبي صلى الله عليه وسلم لقى لكل ماي وين السلاية ساساوذي وحيالها بدعاء نوعي دونان بها النقدانه وين مركي سيلا لقى فقاده والله اسكائل علي مركي سيوي بدعوين كمكا لاسكائل علي بدعاء دانا ربي لو قمده وانا يا ربي ولا قلت فقاني حطر هذا ضدك قرقود اي حطرين ايان معها وحن النبي والسمية صلى الله عليه وسلم معها وحن مركا قولها النبي كسني او كشقي ساساوذي وبدع فنقول يا واحد مردود لما أقبله ربي ولا جف قانية أضيف إلى ذلك وحيالها مركي سمركا شركة ندتك قاركود جذه هذا أي كل له دانة وأكسي درنت القاعدة السادسة قاعدة لحد الأصل في العبادات الحضر أصل وحواء عبادوينك الحضر حرام تنمين باو أصلا من عبادته أين بنانين فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله عباداتك لما شرعيين أيه حق عباداتك لما شرعيين أيه إلا ما شرعه الله ورسوله إلهي رسولك سوحي شرعيين مويان إلهي رسولك سوحي شرعيين مويان وح عبادة ومشروع نقنا يا مشروع شيء قادله هو مشروع وشيء أما واجب أم مستحب أما واجب أما مستحب والأصل في العبادات الإباحة أصل وحوى عبادوينك الإباحة الضنين بأو أصلا والأصل في العادات الإباحة Gracias. والأصل في العادات الإباحة أصل وحوى في العادات وحيالها عادوين الإباحة بنين بوا أصلا فلا يحرم منها لقم حرام تنمينا إلا ما حرمه الله ورسوله يعني وحى إلهي رسولك سك حرام تنمين مويانه وحكر لقم حرام تنمينا فلا يحرم يا فلا يحرم لبدا مد والبا الله تبصين لكن تضم وحرمهم بين غنس الشدو مركا قاعدة وقاعدة مهمة قاعدة الماما يسا أمره إليك للدوليهين وحما عبادة أحي سعادوي معاملات هي أشياء سنة واللمدة أحي هذا يوحب مركا عبادة أحي وحوا أصل عبادة إنه بنانين وحنص بنيي مويان نص عبادة بنيي والنص لقو الشرعي أم إلهي بايري رسولك بايري رسولك السميي سيدا صلتك بناناتا عبادة مباحنة ما جبتو عبادة وإن إتهاي شيء أما واجب أما مستحبة واجب أما وإن إتهاي أما وإن السنة تهاي هذا اللي بدأ مدنا بويده واجبنا نقوى إذا السنة نقوى إذا وعبادة مباحة ما الصورة قلقها وحي نقوى إيسا والمركة إيسا إلينا بناني أي بدعا نقوى way cibaadadu waa wax ilaahay loogu dhawaanayo waxa ilaahay loogu dhawaanayaana ama waa inay tahay mashruuc oo waajib ama sunnatahay ama waa inay tahay bid'a bid'aha daytayna waa muharram bay noqonaysaa midan bananaay saasay noqonaysaa marka cibaadadku waa tawqifiya tawqifiya waa maxay nas bay ku taagayno ku joogano ku xiran yihiin cibaadada hadaan nas loo helin يعني مركا وحوي النقرة يسا مدام بنانين ساس يضابي النقرة حانا لقا قادنا يا الدلة دي اي نشاقني التلمامة بدعادو انا مركا بنانين ايا لقا قادنا يا انا عباداتك اصل اتهي حضري حضري وامحي وتحريم انا بنانين ايا واصل مركا الشيء الهي وشرعيه اما رسول كيسو الشرعيه أيوم بمرك إسراء ربي لو عابد كرام بحكة لو حين قرأ ينبدع هذه عبادة بتهي والله هين يعني مرك النص دليل الله هين إلهي بايري رسولك بايري رسولك السمي أشياء ذا أن الله هين وحين قرأ يسبدع صاص نغنس إلهي وحوري أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله أو حوصنا هذا الشركاء وذا قيال أو الشرعيي يجا حق الدين كأو الشرعيي شيء آنو إلهي أفصحين مركا وحيوبة أنت عبادتي تشريع إلهي شرع يعني شرعيي فصحادو إلهي فصحو إذنه أيوبة أنت إذنك الشرعي هدي ويدو وحي نقول إسا مدان لفصحين وحارانا من أولس مركا أصل عبادات كحضر إنه أتهي دليل كأي أدل الذي هو ربيد عدا كساف سني أي نصو الشيغني أي أدليل ساساوي إذا أصحابة رسولك صلى الله عليه وسلم شيء كفتا أو أي سمين أيان وحي يدون الشرين إن رسولك صلى الله عليه وسلم وحي كلا كل من طال زيادة كلا لما إيمان شرين أنت وحي سكلا ما دان ما يورن شرين خير بان كرر صدا يا ساسي دان ما يورن شرين وهي يعني وحوي سيد النبي صلى الله عليه وسلم لقال كل ما سك خير بدن لما هلا سيدنا النبي يقول شيئا أو خير بدن أنا طريقة مركز يا ربي اللي أقول دواني طريقي كلا خلاف سن طريق رسولك صلى الله عليه وسلم ربي اللي أقول دواني أحجر في قصة أن وقت هذا قارك ودنا صوش صور نقلي أحد شريك شريك مقالة ذا مركز تشوك شريك واقي هرأ ننحوق أحنا الصنية مركز وحو السمين شريك نكا حنو الصنية انتو مسجد كالصوق قال ايو كلي جيتو كنشرا دا سجود دا داك تاسو كغسار جري لبك ليا فاق عدي كمي يجي مركا سالي سجود هم بضاني وامح الهي محاد سجود دو غير انسا وانا حانو صنعي الهي محاد سجود دو غير انسا يرى انسا تضبط قربا لقايا بارك عدي انو سجود ya marka waxa weeye arinka ku saabsan waxa dhici karta inuu maqlay yaani sujuuda ugu fadhi badan واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد اضونك الهي وحو ugu dhawaan shabadan yahay marku sujuudsan yahay dabada markaas wuxuu isiri inaad farabadi soo ba kaaga si khair badan ilaa waxaan xanuunsanaya dadka qaar kood tii oo kale halka lamayaan laakiin meel kale kula imanayo ya mantiqi ninkaasi markay isaga ku shaqeynayo xanuunsanaya halkaas oo kale ma sameynayaan oo sujuudaha intii kama badinayaan laakiin acmaal kale la imanayaan marka la yidhaahdo maxaad u samaynaysaan waxay leeyihiin markaysaan markaa oo khayrka maxaad u diidis soo khayr la kordhiyay un maaha sida kaasi uu markaa leeyahay sujuud un la farabadiyay soo maaha ayuu wuxuu leeyihiin yacni markaysaan maxaad khayrka markaa isaa u yarayn soo khayr un maaha yacni khayrku waa inuu yahay waxaad khayr ka dhiganaysa ee rabbi ugu dhowaanaysaa wax nebi maxamed sala allahu alayh wasalam lagala kulmay jumlatan wa tafsiiran yacni xataa ashyaada uu nebigu sameeyey sala allahu alayh wasalam qaabku u sameeyey waa in loo sameeyaa qaab ka duwan qaabkiisii waa inaan loo samayn qaabkii ka duwan waa inaan loo samayn dadka qaarkood waxay sameeyaan waa inaga ma yacni aragnay axaadiista tilmaamaysa marka ruuxu salaada faralkaa ka baxo inuu waxa weeye 33 goor yidhaaho subxaana allah 33 goor alxamdu lilah 33 goor allahu akbar marka kalena uu ku khatimo laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah ila aakhir alxadiis yacni sida ku saaroortay noocyaal kale oo marka isaga adkaar oo soo arooray ina waa jiraan oo dikriyo kale oo axaadiista marka ay sheegaysa waa jiraan sida 25 goor markaysa marka subxaana allah iyo alxamdu lilah iyo laa ilaha ila allah iyo allahu akbar in la yidhaahdo adugu kayfiyaad kale waa soo arooray dadka qaarkood baa waxay maqleen inay laa ilaha ila allahu dikriga ugu fadli badantay markaasaa waxay sameeyaan inay waxa weeye iyagu yidhaahdaan tasbiixdan iyo taxmiiddan iyo takbiirtan markaa la imanina maxaad samaysaan salaada markaa ka baxdaan 100 goor waxaad tidhaahdaan laa ilaha ila allah laa ilaha ila allah laa ilaha ila allah laa ilaha ila allah waxay u qabaan in 100 goor laa ilaha ila allahu la yidhaahda inay ka fadli badan tahay siduu nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam oo siduu nebigu sheegay sidee kayfiyad kale uga khayr badnaan kartaa laa ilaha ila allahu asaalatan ha ka fadli badnaato subxaana allah waa taasi waa mid caama laakiin dikru meesha gaarka uu ku soo arooray kagama fadli badnaanayo isagaa ku fadli badan hadda ma aragta laa ilaha ila allahu iyadoo subxaana allah ka khayr badan ama subxaana allahi wa bixamdihi iyadoo ay ka khayr badan tahay oo laa ilaha ila allahu khayr badan tahay marka hore asal ahaan haddana meeshii uu nebigu inagu yidhi waxaad tidhahdaan subxaana allahi wa bixamdihi ama subxaana allahi dhaa waxaa khayr badan siduu nebigu yidhi ayaa khayr badan masalan waxaynu garan karnaa salaada markaynu tukanayno rukuucda waxaa leeyahay subxaana allahi wa bixamdihi soma ya subxaana allahi alcaiim wa bixamdihi bal hadduu ruux yidhahdo ka waran subxaana allahi alcaiim yacni subxaana rabbi alcaiim wa bixamdihi marka isa waxaan ku bedelanayaa laa ilaha ila allah subxaana rabbi alcaiim wa bixamdihi waxaan ku bedelayaa laa ilaha ila allah oo tasbiixda iyo taxmiida laa ilaha illa allah waa ka fadli badan waxa la odhanaya kama fadli badna xaladda markan daliil gaaraa amray oo yuli sidaa dhaha mar haddii daliilkaa gaarkii meesha ku soo arooray sidaa uu nebigu sheegay si kale kama fadli badna saasay noqonaysa walaaslu fi lcaadaati alibaaxa caadooyinka waxa u asala banaanaansho shaygu hadduu caado yahay dee waxa weeye waa banaan yahay waxaa laga qaadanayaa daliil xaaraantinimo mar haddaanu jirin caadooyinkii iyo mucaamalaadkii waa layskala iman karaa oo caadaadkii yacni waxa weeye laguma samayn xadri xadri laguma samayn la yidhi waxaan markaa daliil loo hayn iyo nas loo hayn lama samayn karo saa lama odhan ilaahay waxa uu ihi huwa aladii khalaqa lakum ma fi lardi jamiican ilaahay waa ka idin abuuray waxa arlada ku sugan dhammaantood aawadin buu abuuray. Mar haddii aawadeen loo abuuray waxay noqonaysaa inaynu ku intifaacnaa inay noo bannaan tahay. Marka waxaa ka hadhaya wixii daliil ka reebay, wixii kale waynu ku intifaacayna. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق يا حارنت نميي يعني قرح ذا إلهي أو إلهي أدو مدي سأسو بحي يا والطيبات وحياله ونوانا من الرزق أرزاق ذا كم ذا يا حارنت نميي يعني لما حارنت نميين بلوشي مركا إني بنانتا لقا قادنا معاملاتك حياله دفككم معاملات خديتها هاي مركا إسا مركا يعني وحيالها أي يعني كلايف سنيان يا وحيالها مركيسة مركا وحو أصله يعني مركيسة أين بنانته وحي الدليل كره يبو أيون بالورنا يا ما بنانا وحي كلا وحنا لورنا يا ومباح وإسك بنانت مركي ولا إسك حرا كرا يعني أشياء دي مركيسة مركا وحون يعني ولو انتفاعية لما أورنا يا نوع عن دركو إنه بناية هي الدليل محض هيسا مثلا يعني مركا لما أرانا يدرك وحا يوحا لغا السمايا إنا يبنى أنتها يمحا الدليل هايسا حلوان النوع إلا الدونها لغا السمايا يدرك وحاو أصلا إنه مباحي هاي أو بنايا وحي الدليل الرياضة وحي نقونا يقو محرم سساودي ترق دركي حريرتها محرن كران وهي الدليل بحران تنمي دركي حريرتها محرن كران وحي النجاس لغا السمايا محرن كران يعني رق يدمرتون أوواي وحني وحوي ووح أنا نوب بناني بالورني أوحني نوب بناني بالورني سيد الله فصل عليه حلورنا كل الديني وأما تشبه بالنساء نقرأ يدمر ليسوء كيسيني أما تشبه بالكفار نقرأ يقال ليسوء كيسيني يبغون ما بنانا من تشبه بقوم فهو منهم يا يبغون ما بنانا الورني وحيارها عورة مركي سلا كل جري التقسيم للعورة كإنسانية يعني مركا إماله عورضة صورية وحلورا يدنا ما بنانا شد السروال هذا مركا يسمى مركا وحي كل دجن يعني مركا يسمى مركا رجوا إلى حدانا كله يعني وحي نقرأ يان مذا مركا يسمى بنانا يا يعني دل هذا قارك سرويش يسيتو حوي وتجسيم للعورة عورضي ما مركا يسمى موجنا يا مركا وحوي ما دام أي عورضي كل دجن هنا موجنا يان وحي نقرأ يسمى مذا بنانا midan bannaanay ayuu noqonaysaa marka ala kulli xal wixii dalil ka reebo ayuun ba caadadka iyo muamalaadka ka xaraam noqonayaan wixii kale waxa loo oranayaa waa mubaah ayaa marka isaga loo oranayaa marka taana waa saas waqtiga dhacay halka ay noogu joogo wallahu aalam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk